بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، اصبروا وصابروا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب في ميزان حسناتنا كل قطرة من عرقنا، وأن تكون سبيلا لنا إلى الجنة. ونحمد الله أننا نعرق في عبادة وفي طاعة، وغيرنا عافاهم الله تعالى وعفى عنا وعنهم يعرقون في معصية الله. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فحديثنا موصول عن الموضوع وحول الموضوع الذي قدمناه بالأمس، وهو عن مسألة الرزق. سنحددها في نقاط إن شاء الله تعالى، وكأنها نقاط تسلسلية، الواحدة تسلم إلى أختها. فالأولى الثقة بالله عز وجل. هذه المسألة وهذه العقيدة تريح جدا. الثقة بالله عز وجل أن الرزق عنده، هو الذي يقسمه وهو الذي يصرفه، لا تفنى خزائنه ولا تفرغ أبدا ولا ينفذ ما عنده، ولا يستطيع أحد أن يعطل مشيئة شاءها الله. الله تعالى يقول عن نفسه بداية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق، تعرفون طبعا الرزاق صفة ايه او صيغة ايه؟ مبالغ، يعني ليس رازقا فقط، انما هو ايه؟ رزاق، لانه يرزق الكل ولا يرزق احد من عند غير الله، ولأنه يرزق خزائن يوزعها وأرزاق يقسمها، يخشى عليه من النهب والسل والخطف والغصب وما إلى ذلك، فيحتاج إلى قوة عظيمة تحميه وتصون ما بيده حتى يقسمه ويؤديه. كل حق لصاحبه، لذلك طمأنك الله على هذا. هذا افتراض عقل، العقل يقتضي هذا، ولذلك الله طمأننا فقال: الرزاق هو رحيم، هو رحمن. هو المقام إلى ذكر إيه؟ ذو القوة، صاحب إيه؟ القوة، حتى تأمن على رزقك أنه في يد قوية وفي يد حافظة، في يد قوية وحافظة. والقوة لما كانت تتفاوت أمام أعيننا، وكل قوي هناك من هو أعلى منه في القوة يطغى عليه ويغلبه، والأيام دول بين الأقوياء، يوم لكم ويوم عليكم. فيمكن تيجي مرة كده والرزاق تروح، لا. انتبه. ذو القوة ليه؟ المتين. المسألة عقلية تجعل إن الله عنده كل شيء، ولأنه هو الذي يرزق وحده لا شريك له، ويرزق الكل، وما عنده باق كما قال سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. باق لا ينفد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أيضا من كلمة الرزق صيغا كثيرة في القرآن الكريم، إما بالاسم إما بالاسم الماضي أو الفعل المضارع رزقكم ويرزقكم ورازق خير الرازقين ورزاق كل صيغ. وعرض القضية عرضا واسعا يتناسب مع سعتها في الكون، ولكن يتوهم البعض أن الله رزق، هذا الحقيقة وهم حقيقي أو فهم حقيقي، لكن يدخله الوهم ويداخله الظن بأن رئيسي في العمل هذا أيضا رزق أو يرزق أو يتدخل في الرزق، وأن أبي حينما يعطيني أو يمنعني، وأن اللص حينما يرزقني، وأن هذا حينما يمنحني، وهكذا هؤلاء جميعا يشتركون في الايه فرزق لك لقمة عيش في ايده يعني هيقطع عيش أسلم لك قد يقطع عيشك ورزقك من عنده من هذا الباب، لكن سيفتح الله لك بابا آخر. فالله جارى هذه الأفهام المريضة السقيمة اللي عندها ضعف شوية في حصر مسألة الرزق عند الله وفي الله، برضو شايف ده بيخصم له مش عارف ايه، وده زوده كذا، وده اداله هدية، وده اداله قرشين في مناسبة، فيعني برضو الوقائع دي بتؤثر في فهمه وتصوره لمسألة الرزق. لولا فلان ما كنتش اتعشيت امبارح لقيته داخل عليا بكذا، ولولا انا اداله قرشين سلف ما كنتش عرفت اجوز الواد ولا اجوز البت ولا جهزها، والناس فاهمة كده شوية. فربنا يقول ما معناه، سنقول الآية بالنص طبعا لا يقال في القرآن بمعناه، ولكن أقصد المعنى الذي يريده الله فيما نفهم. الله تعالى يقول عن نفسه وهو خير الرازقين، وهو إيه خير الرازقين، يعني إيه المعنى بقى؟ سلمت لكم جدلا افتراضا يعني أن هذا يرزق وهذا يرزق وهذا يتحكم وهذا يتدخل وهذا يمنع وهذا يمنح زي بعض، سنجاريكم في هذا الفهم كما جارى سيدنا إبراهيم عليه السلام قومه فقال هذا ربي لحد ما يغيب بس، فما أفل قال لا أحب الآفلين، عاوز إله ثابت ما يمشيش ما يغيبش، احتجته في وقت غيابه من لي وكيف يجيبني وكيف يسمعني، فجاراهم أن هذا زي بعض الرب، ولكن لما غاب من لنا بعد ما الإله بعد ما الرب غاب سيبنا ورايح فين يا رب؟ يبقى نقص في الربوبية هنا، وبالتالي نقص في الألوهية، وما ينفعش الألوهية لابد أن تكون كاملة على ربوبية كاملة. فافتراضا فيه رازقين آخرين، هناك رازقون آخرون، هناك من يتدخل في الرزق مع الله، معاذ الله هذا باطل، ولكن افتراضا سنصدق به ونسلم به. من خير الرازقين؟ من يمنع غيره من الرازقين؟ أقوى واحد فيهم مين؟ أعظم واحد فيهم مين؟ هو الله. بعقلك تتبع من وتطلب الرزق من وتعتمد على من وتتوكل على من وتسأل من وتطلب من من خير الرازقين؟ يمكن قلنا كلام زمان والعيد جاي هو كل سنة طيبين، ما بقى غير 10 و9 ورمضان يخلص، عاوز تجيب بقى الملابس وكل سنة طيبين وكلام من ده، بتجيب منين؟ أحسن واحد عنده ملابس فلان، أحسن واحد في البيع والشراء، أحسن شوية الفول بتاعت السحور والله الإفطار في أيام الإفطار، أحسن واحد يبيع فول في الشارع الورق ده، إلا ما تروحش ده فول أحسن، دايما بندور على الأحسن، حتى في شوية فول في قرص طعمية، عفوا أكرمكم الله، في حذاء في ملبس في مسكن في كل شيء. حينما تعبد يعني تسجد وتركع وتخضع تسلم رقبتك وحياتك لمن؟ لابد أن يكون للأحسن، والله خير الإيه الرازقين. وهذا يساعد في الرد على شبهة كان بعض الناس قد التبست عليهم أثارها فيما بيننا الكفار يقول لك ربنا بيقول وايه فتبارك الله احسن الخالقين. يبقى اذا القران بتاعكم بيقول ان في خالقين تانيين بس ربنا احسن زي بعض هنصدقكم افتراضا في خالقين تانيين كده في طبيعه وفي مش عارف ايه حياه وفي قرد وفي تطور وفي نشأة ماشي لكن مين أحسن الخالقين؟ الله. طيب إيه رأيك تحب تتصنع في الصين ولا في اليابان؟ تبقى تايواني ولا ياباني؟ أنت عن نفسك كإنسان تحب تكون صنع إيه؟ طب مش أحسن صانع بقى في الناس؟ دايما نجيب السلعة الأحسن. الياباني ده لا يعلى عليه. الصين يا عم صار مضروب. وهكذا. طيب لما تكون أنت بقى في نفسك وأنا في نفسي نحب أن ننتمي بصناعتنا وخلقنا لمن؟ لأي خالق؟ لصدفة؟ لطبيعة؟ لا، إنما بالعقل دايما نحب أن ننتسب للأحسن. ننتسب لليه؟ للأحسن. ده الناس بيجيب ميد إن تشاينا كده وتحضر باها ميد إن يابان جبان وبكل جبن يضحك على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. ليه؟ عاوز يطلب السمعة الأحسن في الصناعة. لما حينما تريد أن تعبد من خلق خلقا ضعيفا هزيلا ضعيف خلقا صغيرا لا قيمة له أو زائدا أو تعبد من خلق كل شيء من خلق فسوى تعبد أحسن الخالقين. يا أخوانا الخيرية هنا اسمها مفاضلة غير حقيقية وغير واقعية. بقول فلان أعلم الناس، طب وانت قست على غيره؟ لا ما قست، لكن أقول هو متفرد لوحده كده وهذه منقوضة. ممكن حد يرد علي يطلع واحد أعلم وأنا معرفوش. سيدنا موسى قال أنا أعلم الناس لما سأله بنو إسرائيل، طلع مين أعلم منه؟ سيدنا الخضر عليه السلام. في الأرض من هو أعلم منه بأشياء لا يعلمها موسى. لكن حينما يقول الله تعالى وهو خير الرازقين فتبارك الله أحسن الخالقين، اعلم أن هذه مفاضلة غير حقيقية وغير واقعة، إنما هي مفاضلة قائمة على الافتراض، افتراضا إن فيه خالقين تانيين، افتراضا فيه رازقين تانيين، من أحسنهم الله سبحانه وتعالى بلا منازع بلا مجادلة. وحينما تريد أن تنتسب خلقا أو رزقا تكون لمن؟ لأحسن الخالقين وأحسن الرازقين وغيرهم أو لغيره سبحانه وتعالى؟ طبعا لا، أكيد الكل، كل من له عقل سينزع إلى الله لأنه أحسن الخالقين ولأنه خير الرازقين. وحينما يريد أن يخضع هذا الإنسان إن كان عاقلا، يعني كان بيفكر ويفهم، لا أظنه يسلم رأسه ليسجد به على الأرض والتراب إلا لأحسن الخالقين وخير الرازقين. فالله خير الرازقين. ولكن الله تعالى يحصرها لنا حتى نطمئن ويبين لنا أن هذا الذي نراه ونخدع به إنما هو وهم. أقول لك شوف، هخصم لك مرتبك، أنا هخليك تشحت وتلف على الأبواب، أنا هخليك تدور لك على إشارة فاضية تقف فيها، أنا أنا أنا. وأنت مين أنت؟ قول في نفسك على الأقل بلاش تواجهه، لكن أنت طمن نفسك في مثل هذه المواقف بقول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة، يعني أي رحمة ولو قليلة ولو كبيرة وكثيرة، لا يستطيع أحد أن يمسكها وأن يغلق باب الرحمة الذي فتحه الله. فتح الله علينا وعليكم جميعا برحمته في الدنيا والآخرة. وما يمسك، أي والذي يمسكه سبحانه وتعالى، أو ما يمسك من شيء من أبواب الرحمة، يعني يغلقه يحكمه ويستطيع أحد أبدا أن يفتحه فلا مرسل له من بعده. حدش يقدر يفتحه أبدا الأطباء يقول لك خذ أبوك يلا توقع على المستشفى، ربنا يعافي أبانا جميعا، خذوا عفوا وارجع البيت، خلي قضوا يومين بينكم بدل ما تبهدلوا، وروح الراجل البيت ونبطل الأجهزة والأدوية ويأكل بقى نفسه فيه بقى، خلاص ده يومين ومرق روح، يعني ممكن النهاردة مش بكر كمان، هاتوا لي يا أولاد نفسك في ياب خد كل نفسك كل كل كل، وإذا بيه الصحة تدب فيه تاني. أهل التخصص قالوا قولتهم وأغلقوا الأبواب أبواب الحياة، لكن الله لا يزال يفتحها سبحانه وتعالى. وبعض الناس يدخلون داخل الموت ويأتيهم الموت من كل مكان، في الدنيا قبل الآخرة، وعافانا الله منها في الآخرة، لما تكون في الدنيا في حنسة ولا حاجة وما هو بميت، ليه؟ لسه له بقية في الحياة. مين اللي أمسك روحه في جسمه ما طلعهاش؟ ده أنا أطلع روح وطلع روحه ويطعنه في مقتل، خلاص سلم وتيقن القاتل أن المقتول قد مات، وإذا به يحيى من جديد، يعالج ويحيى ويقوم على قدميه ويسعى، وربما هو الذي يأخذ بفأر نفسه، ده لأن ربنا قال يمسكها سبحانه وتعالى. وفي آية عجيبة قرأناها كثيرا وحفظناها كثيرا، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. ورا بعض كده كفاية أوي، للي عنده عقل للي عنده قلب لمن يؤمن بالله والله يكفي، ما يحتاج بعدها إلى بيان، عشان بس خذ بالكم لما نقرأ القرآن أو نسمعه تمشوا كده مع الكلمات مع الحروف. وفي السماء، في زي ما تقول ده جعلت الظرف أو المظروف في الظرف، فكان زمان ما نبعت رسالة حط الورقة في وسط الظرف كده وتقفله، انت كده جعلت الايه المظروف في الظرف وأغلقت الظرف، فصار الظرف محيطا من كل ناحية بالمظروف كده، برضو مغطي الورقة بتاعتك من كل ناحية محدش يعرف يقراها إلا كان يفتح. معلش فقالوا لغة العربية علماءها بيقولوا إيه؟ إن في دي بتفيد الظرفية، في السماء، في السماء يعني رزقة جوه السماء، مش متعلق إن حياد هنا حد مدي يجيبه يضرب طلقة نارية يفجره، لا لا لا ده جوه هناك داخل أقطار السماوات، حد يقدر يروح يوصل يحاول، حتى ما سمعناش محاولة زي كده، ويوم ما يحاول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، حدش يقدر يوصل أبدا. ففي ديا يعني عند ربنا في داخل السماء بقى تحت عين الله ومقدور الله دون أن يتصل إليه يد، فكلمة فيني طمنتك أول لسه كفاية فيه خلاص، رزقك فين؟ داخل السماء التي لا يصل إليها أحد، لا جن ولا إنس إلا الملائكة، والملائكة قوم كرام عليه سلام الله. ثم قال الله تعالى في السماء في العلو، عشان لما تطلب رزقك وتطمع في الرزق تبص لفوق، مع أن أسباب الرزق جعلها الله في الأرض، نزرع في الأرض ونصنع في الأرض، وبمشي في الشارع أبص كده يمكن ألاقي حاجة وقع في السكة من أي حد ولا حاجة، ولاقي ربع جنيه أقول لك أيوة جنيه جاي وراه وأمه العشرة جاية بعديه وست المية جاية، بص بقى ويفضل ماشي بص في الأرض، لا الرزق فين؟ فوق. نظرت إلى أعلى، ربنا عاوزك ترتفع ترتقي، ترفع رأسك ما تزلش لحد عشان الرزق، الرزق فوق ارفع رأسك إلى أعلى، وأنت تطلب الرزق اطلب الدنيا بعزة نفس فإنها مقسومة وإنها محتومة ستأتيك رغم أنفك بما قسم الله لك، فتزل نفسك ليه؟ تطاطي رأسك ليه؟ تكسر عينك ليه قدام حد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ بص الفوق فوق، يبقى الله فوق عباده، يبقى يقولون ايه يا رب بقى ولا يا خلق، يا رب لان خلق هب تحت وانا بس فوق. انا عارف ان ده كله كده ما هينفعنيش بحاجه لا في خير ولا في شر الا لما ربنا ياذن بحاجه يستعملهم في تصريف قدره. يبقى فوق بقول يا رب وفي السماء. ويا جمال التعبير ما فيه وفي السماوات. مش كان ممكن ربنا يقول كده لألف السماء؟ مش هتقول وفي السماء رزقك فوق بعيد. المد ده يوحي كده بالايه؟ ببعد المسافة التي لا يستطيع أحد أن يقطعها. وفي السماء رزقكم. مش رزقك بس. يبقى غيري ربما يكون من غير رزق حاول يسعى ليخطفه. لا رزقك ورزق ده ورزق ده ورزق ده ورزق الجميع. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أي وما وعدكم الله تعالى في الآخرة من البعث والحساب والجنة والنار وما إلى ذلك. زي الرزق بالضبط يصرفه الله تعالى. حتى موعد الحساب ده محدش يعرف في السماء. قال تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهي فوق برضه المعلومات دي فوق محدش يعرفها. الملائكة ما جابوهاش ولا جبريل نفسه عليه السلام. وبالتالي لم يعلمها أهل الأرض ولا أفضل أهل الأرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الخبر من رب عظيم لا يحتاج شيئا من خلق، لا يخاف أحدا من خلق، لا تنفعه طاعتنا، لا تضره معصيتنا وإن كفر الخلق جميعا. خبر يعتريه الكذب والله لا يعتريه. لا انت عاوز سؤال عاوز تفكير. لا يعتريه طبعا. مش ممكن ابدا يكون خبر كاذب. ليه؟ لان الذي يكذب هذا محتاج. يحتاجكم فاكذبوا عليك. ده انا عالم ولا شفت عالم زي. اوعى حد يسمع غيري. مش هتلاقوا العلم اللي عندي. خدوا بالكم مهما لفيتوا الارض اكذب عليكم عشان تقعدوا تتلفوا حواليا. معاذ الله. او انا خايف من حد. قلت انا بحبك ده انت رجل عظيم. يا سلام لو في منك عشرة بس في الدنيا دي. وفي بالي اقول كانت خربت. ها ليه؟ عشان اظهر له المحبه عشان يسيبني عبدي بسلام. ما هو ظالم وهيبطش بيا ولو سلم عليا شروع في قتل. فنسال الله السلام. فاقعد افقه بقى وجمله وبتاع ولطفه واكذب عليه. فاللي بيكذب ده اما محتاجا اما ان يكون محتاجا واما ان يكون خائفا. في النهايه هو له طلب له مصلحه. لكن ما مصلحه الله؟ كان الله اي صاحب وجود وصاحب ربوبيه والوهيه ولا شيء معه. فانت لسه في خلق خاص. وما نقصت حياة الله شيء من الأشياء أو شيئا من الأشياء. فربنا غني وبالتالي فخبره إيه؟ صادق. ولكن ومع هذا الله أن بعض عباده أو عبيده لا يصدقون. وبعض الناس يملأ قلوبهم الشك فيحتاجون إلى القسم ليصدقوا. فقال وأقسم بأعظم ما يقسم به. المقسم به ده لازم يكون حاجة معظمة. أعظم شيء يقسم به إيه؟ الله. فأقسم بذاته سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق. قسم. والقسم ده بيكون المعاند المكذب. تقول له الكلام ولا لا يا راجل يا اخي حصل صدقني عيب. انا هكذب عليك ليه؟ ايه مصلحتي في كده؟ لا لا والله ما حتى لو عملت ايه بصدقك. طب اقسم بالله حصل. وبرضه مع اليمين ما يصدقش. طب استنى مش قبل كده حصل زي الموضوع ده واكبر منه كمان. طب لما يحصل ده طب هم بقى الاولى بقى يضرب له مثل. فربنا برضه ضرب المثل قال مثل ما انكم تنطقوا. متأكد ان انت متكلم؟ متأكد ان انت ناطق وتنطق وتتكلم؟ حد يشك في نفسه كده؟ محدش يشك ابدا. كل انسان حتى ما عرفوا الانسان اي انسان جنس الانسانية كله قالوا الانسان حيوان ناطق. أظهر ما فيه مما يميزه عن غيره من المخلوقات الأخرى والأحياء الأخرى أنه إيه؟ ناطق متكلم. فيقين ده ثابت في الكون، ما حدش يقدر يناقش فيه. قل لي أنت بتكلمش، بتكلمش مال، بكلمك إزاي؟ بكلمك ازاي؟ صوتي اهو، كلامي اهو، اقول لك ايه؟ سمع لك قران والله، احاديث والله، انشد لك شعر والله، اكلمك كلام عادي والله، اديك كلمتين يحرقوك وانت واقف والله، بكلم اهو يقين، ما في نقاش ابدا. كما انك على يقين بانك ناطق، كن على يقين بانك مرزوق، لا محاله، لا في هذه ولا في تلك. آخر شيء يا أخوانا، لأن الناس برضو بيكثر طبعا التسول، لك عاجز مش قادر، عامل عملية الوقت في المستشفى ومراتي مش عارفين، تلاقي ودنه في بريش ومراته في بورسعيد في المستشفى هناك، وابنه التاني عامل حادثة مش عارف على شارع ايه وطريق ايه، ولخبط لك الدنيا والعيلة كلها مكسحين وعمي وعرجوا فيهم المصائب كلها عشان يستجمع ليه المال. تسمع قصص محبوكة ومسبوكة، بقت صنعة، صنعة ومافيا التسول ده. ربنا سبحانه وتعالى بيواجه المشكلة دي في المجتمع كأنه بيقول انت عاجز، اقعد في بيتك، تبقى واشرب منين واعمل عملية، ما لكش دعوة، ربك هيجيب لك حد عنك. ازاي يبقى ما انتش واثق في الله؟ هتقول ازاي يبقى ما انتش واثق في الله؟ لكن قادر اخرج الى العمل، اي عمل، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا، مش مطلوب تجري ولا تسعى ولا تكافح وتكابح تضرب ده وتدوس على ده وتاكل حق ده، مش محتاجه، الدنيا سهله، فامشوا في مناكبها طرقها وفجاجها وكلوا من رزقه واليه النشور. طب مش قادر، والله على قدك، اتحرك على قدك، شويه حلويات اطفال وعلى باب العماره واقعد بعربيه صغيره كده عشان البلديه، حط العربيه جوه الباب خلاص كده، امسك شويه حاجات في ايدك وروح السوق، امشي في شارع المسك رايح جاي، هتبيعهم هتكسب، هتجيب اكل عيشك في اليوم ده. في ناس قاعدين ببيع 3 4 5 بواكي مناديل ورق، لما تحسبهم كلهم لو باعهم تمنهم كله ما يجيبش غدوه ولا عشوه لاسره فقيره هتاكل اي حاجه. طب بيرزق منين ده؟ سيبك منه، ده بيرزق، هو انت بتاخد منه باكو منديل بتمن، هو بيكسب فيه شيلين ولا حاجه، بيصعب عليك، بتسيب له بريزه، تسيب له ربع جنيه، تسيب له جنيه كله، علبه بربع يبيعها بجنيه خد 75، التاني بيروح نديله جنيه وشكرا يا عم، مناديل شكرا مش عاوز مناديل ولا حاجه، وده بيديله 10، ده بيديله 5، هو بيرزق، لكن قعد عمل حاجه، عمل شيء، مش قادر خالص اقعد في بيتك، والله الله او لله سيرزقك. قال تعالى لتثبيت هذا الخبر في نفوس العجازة، قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ودخلنا في الموضوع احنا كمان بقى، وهي دابة خلق من خلق الله لا يستطيع حمل رزقه، عشان تشوف لو فتحت جحر النمل، لو عرفت تفتحه كده بمهارة زي ما هم حفروه بمهارة، وتشوف كمية الأكل اللي جوه، مستحيل نملة تشيل، لكن شالوا حتة بحتة، ربنا دلهم يشيلوا ازاي. وسمعنا بقى في القصص حاجات كتير جدا، بقول لك مرة كان إبراهيم بن أدهم، ده رجل من الصالحين ما شاء الله وعالم، كان عالما ويعمل ويتكسب، وله أخ جالس في المسجد، مش بتعلم العلم ولا حاجة، لو بتعلم علم طالب علم نصرف عليه وما يشتغلش، ليه؟ لأن شغله هيعطل طلب العلم، لو خرج للشغل لن يطلب العلم، هو وزمايله لن يطلبوا العلم. طب مين يبقى عالم بعد كده في الأمة؟ مش هنلاقي مفتي ولا عالم ولا خطيب ولا داعي ككثير من خطباء الأوقاف. صحيح فيهم فراغ كبير، منين؟ بيقبض كام وإيجار الشقة بكام، مين بيراعيه، مين بياخد باله منه، بس شطار نقعد قدامه ده ما يعرفش حاجة، ده بيخطأ في اللغة العربية، ده كذا، هات له عالم وقول له روح ملكش دعوة، أنا حسب العالم هديك درس على حسابي، بس خليك شيخ قوي داعي قوي، ما تشغلش بالك ببيتك كفيك كم في الشهر، ما تخافش بس اتعلم العلم وادعو الى الله باخلاص وكفيه الهم. فلو بيطلب علم ده نصرف عليه، لكن قاعد بس كده سبحان الله سبحان الله لا يطلع اشتغل، وانت بتشتغل قول سبحان الله لسانك فاضي، ايدك شغاله ولسانك فاضي، شغل لسانك مع يدك، ايدك تعمل ولسانك يعمل بالذكر. فكان اخو قاعد في المسجد كده يعني ايه ما بيعملش حاجه بيعبد بس، ف دعاه الى ذلك وكلمه يا ابني اشتغل يا ابني شوف مصلحتك وبتاعه ويصرف عليه وكده، ولكن قال لن اعمل، عاوز ما تصرفش عليا، مش عاوز منك حاجه، مش عاوز اخوتك دي، اتكلم كده بطريقه مش حلوه مع اخوه العالم العابد الزاهد الطيب. فراح سيدنا ابراهيم بن ادهم اخذه الى مكان جسر كده زي كبري على ترعة ولا حاجة، وأراه قال له بص فيه عش لطائر وفيه طائر أعمى والنمل ذاهب عائد رايح جاي سرب من النمل، قال له امشي ورا النمل ده شوفه روح فيه، بياخد أكل على قد ما يقدر يشيل وحطه في عش الايه الطائر، والطائر ده التقطه رايح جاي، مين اللي بياكل مين؟ النملة بتأكل الايه الطائر، مش حاجة تخلع القلب، مش حاجة تدعو للعجب سبحان الله. لكن في ناس مهما توريها ما تشوفش، مهما تفهمها ما تفهمش. فلذلك قال أرأيت يا إبراهيم، الله رزق العصفور وهو أعمى في عش، سيرزقني وأنا بالمسجد، أنا قاعد برضه في المسجد. قالوا لماذا ترضى أن تكون كالعصفور الأعمى الساكن ولا تكن، أو العاجز ولا تكن كالنملة المتحركة الفاعلة، تأدي دور أحسن طالما ربنا مسلمك مديك قوة مديك صحة مديك عافية، ما تتحرك يا أخي، أنت ليه تبقى زي العاجز عن شيء؟ فربنا يقول وكأي من دابة حي يدب على الأرض بالمشي، بيمشي على وش الأرض يعني، لا تحمل رزقها، لا تستطيع حمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. ويا ما قصص في الحاجات دي، مش عارف يقول لك طائر كان ايه ويجي يقف على شق كده في الحيطة ويروح منزل أكل، يجيب الحاجة ويروح منزلها في الشق ده، واحد خد باله من الطائر فبص في الشق ده في يوم لقي فيه ثعبان أيضا يعني فيه عجز معين، فقاعد في الشق بتاعه والطائر ده بيجيب له رزقه، تقدير من ده؟ تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن ما يحق لقادر أن يعجز أن يقعد، إنما القادر يسعى ويعين معه العاجز. وكم كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحمل الماء للعجائز من النساء، يحملونها من الآبار والوديان إلى بيوتهن ليلا وسرا حتى لا يرى هذا العمل أحد فيفسده عليهم بالحسد والله بغير والله بالسمعة والرياء، نسأل الله العفو والعافية. إذن يا أخوانا من خلال هذه الإطلالة السريعة على بعض مواقف قرآنية وآيات قرآنية وجدنا أن الرزق أمر محفوظ في السماء، القيم عليه هو الله سبحانه وتعالى، لا يتدخل فيه أحد، وما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. بعد وفي السماء رزقكم وما توعدون، بعد هذه الآيات في سورة إبراهيم قص الله قصة ضيف إبراهيم من الملائكة، دخلوا عليه في صورة رجال من البشر تخفوا في هذه الصورة كشأنهم دائما، فلم يعرفهم إبراهيم ولكنه كان كريما فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين حنيز، عجل ما شاء الله سمين ومشوي، دبحوا شباب سرعة ورحش جايبوا قدام الضيوف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ليأكل شيء أكلك خف منه، كان زمان كده. فالمقصود إيه؟ إن لو جه قدامك عجل مش وانت واكل وشبعان بالله عليك هتسيبه؟ هتعتقه ولا انا كمان؟ لازم هندوق. شوف عجل سمين مش حاجه تتاكل تفتح الشهيه، ولكن ليس للملائكه فيه نصيب لانهم لا ياكلون ولا يشربون. لكن لو كان قدامنا احنا كنا شكرنا ابراهيم عليه السلام وقضينا على العجل، هتبالك ازاي؟ فارزاق ارزاق، يبقى قدامك عجل ومالكش في نصيب، في ايدك وتقسم لغيرك بتاعتك، وفي ايد غيرك وتقسم لك برضه، ما تخافش هتجي لك هتلف وترجع. فهذا شأن الله عز وجل. من مثل هذه النصوص نطمئن ونثق في الله عز وجل انه هو الرزاق ذو القوة المتين، وبالتالي لا نخشى على رزق ابدا، ولا نتوقع جوعا ولا عريا ولا حياة مجحفة بنا كما يقولون. مش عارف في سنة كام العدد هاي السكان هيبقى كام، هتحصل مجاعة ومش هتلاقوا تاكلوا عشان كده اعملوا مش عارف ايه، الكلام ده كله توقعات وتكهنات من الفساد الذي في قلب البشر ومن الضيق الذي نعيشه، ولكن الله رحمته واسعة ولا يحجز رزقه عن كافر ولا عن مؤمن ولا عن إنسان ولا عن حيوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا ثقة به وتوكلا عليه وحسن ظن به سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق ذو القوة المتين. ونستكمل موضوعنا في لقاءات متتابعة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.